عليه وآله وسلم في كتاب الصحيحة جزء كذا صفة كذا عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين يمنعانك من مخرج السوء، فإذا دخلت إلى منزلك فصل ركعتين يمنعانك من مدخل السوء. هذا على في السفر أو الحضر، وهل هو على سبيل المداومة؟ الجواب الظاهر أنه في السفر وليس في الحضر، وإذا كان في السفر فليس بطبيعة الحال فيه مداومة. هنا سؤال: نحن